دفتر الخدمة يسجلني جيت قلبي منهوب أريد العالم يشوف يسجلني يسجلني جيت وكاتب وصيتي أموت بدربك أمنيتي شهيد ويرتفع صيتي وصيت الوالد أفهمها يقول الراية تلزمها وأنا الابن أسلمها إلى آخر نفس بي أزورك واشهد علي أجب روح الفدائية يجملني ركض عالموت متعني عدوك من يفجرني يجملني نذرت من المهد عمري صحت وين اللي يحز نحري يجملني جيتك ذابح الخوف أريد العالم يشوف يسجلني يسجلني يسجلني يسجلني عيني أبو السجاد وديني يسجلني للشاعر السيد عبد الخالق المحنة. علما إن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة فدك الإسلامية.